قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه ابو داود وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وعبد الحق. لا تفرح ابو حاتم الرساله. واخذ ابن حبان من حديث انس النحوه. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام شاكان مكافئتان، وعن الجاريه شاك، رواه الترمذي وصححه. واخذ احمد والاربعه عن ام الكرد الشعبيه نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويذبح يوم سابعه. معروف تذبح العقيقه، يعود على العقيقه. رواه احمد والاربعه وصححه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا ذات العقيقه، والعقيقه فعيله معنى مفعوله، هي معقوقه مذبوحه، وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر او انثى يقال لها عقيقه. قال بعضهم سميت بذلك لانه يعق حق وينشق، وهذا ليس خاصا بها، يكون ذبيحه تعق. قال اخرون بل سميت بذلك لان الشعر الذي على راس الطفل اول ما يولد يسمى عقيقه عند العرب فيموتونه عنه، وهذا وجه التسميه. كذا قال الزمخشري والجماعة، وهذا أشبه إن شيء خاص بها. ولهذا جاء في الأحاديث: وأبيطوا عنه الأذى، اذبحوا عنه وأبيطوا عنه الأذى، ولا يبطل الأذى في إزالة الشعر، يعني حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على سنية العقيقة. وقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث ذكرها أهل العلم، ذكر مؤلفنا بعضها، وذكر صحيح المنتقى جملة منها أيضا، وذكر غيرهما كذلك جملة منها. والمقصود أن أحاديث العقيدة ثابتة، من ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الرضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع الغلام عقيقة وأنيقوا عنه الأذى. فالسنة لحق الأطفال أن يعق عنهم، فعن الذكر شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة. وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف حديث ابن عباس ان النبي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي روايه اخرى كبشين كبشين. هذا هو السنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن امره، قد عق عن ابنيه الحسن والحسين ولا كبشا كبشا. يحتمل ان هذا وهم من الراوي بعض الرواه، يحتمل انه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت اخر، فمن الناس من روى الاول ثم جاء الكبش الثاني، ولا ولا ولا ولا منافاه بين الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ان العقيقه اثنتان على الغلام. ولا مانع ان يكون والد الغلام يذبح واحده في وقت ثم الثانيه في وقت اخر، اذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع هو افضل، وان لم يتيسر ذلك ذبح واحده ثم ذبح الاخرى في وقت اخر. فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة. هذا هو الصواب الذي على جمهور أهل العلم، إن متربع والجمهور على أن سنة مؤكدة، وذهب بعضها إلى وجوبها، والأقرب أظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة. ومما احتج به الجمهور ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد المسائل عن أبيه عن جده بإسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، كان كره الاسم. ثم قال: من ولد له مولود فأحب أن يسكت عنه فليذبح شاتين عن الغلام، فأحب أن يسكت عن شاتين عن الغلام وشاتا عن الأنثى فليفعل. قل فأحب واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكن له للندب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هو أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا في حديث عائشة أن أمر يعقل عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان بفتح الفاء وكسرها، يقال مكافئة ومكافأة، كل واحدة مكافئة ومكافأة، يعني متساويتان متقاربتان السن والصورة. وعن الغلام وعن جائر الشاة، وهذا هو الأفضل، وهو أفضل من أن يعق عنهم بالإبل أو بلقب البقر. السنة يعق عنهم بالغنم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث المقرط من الكعبية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة على الشاتين وعلى جار الشاه، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على شرعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح يوم السابع يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة ويسميها الناس الآن تميمة، ولا أدري متى جاء هذا الاسم ومن اخترع هذا الاسم، فهي عقيقة ونسيكة وذبيحة سنة مؤكدة يأكل منها ويهدي إلى قاربه ويطعم الفقراء أو يصنعها ويطبخها ويدعو إليها من أحد، كله جائز ليس فيها تحديد بل أمر فيها واسع، إن أكل وأطعم فلا بأس، وإن فرقها فلا بأس، وإن فرق بعضا وأكل بعضا فلا بأس، والأفضل أن يطعم منها الفقراء كما في الضحية. وقلنا في حديث سمرة ثم غلام مرتهن بعقيقته، سمرة المندب حديثه صحيح عند أهل العلم، وإن كان بذوات الحسن فهذا مما ثبت عن الحسن أنه سمعه من سمرة، ثم رواه البخاري في الصحيح أن سئل عن ذلك فقال سمعته من سمرة، هو حديث صحيح بخلاف بقية حديث الحسن سمرة فإن فيها خلاف في وصلها وعدم وصلها، أما حديث العقيقة فقد ثبت أنه سمعه من سمرة فهو من جملة الأحاديث الثابتة في العقيقة، وفي أنه مرتهن ولا مرتهن بعقيقته يعني محبوس بها تذبح عنه يوم المسابع ويحلق يعني رأسه ويسمى، هذا السنة أي تذبح عنه يوم السابع وأن يحلق يوم السابع في يوم السابع وأن يسمى في يوم السابع، هذا هو السنة، وإن سمي في اليوم الأول هو سنة أيضا، ولا ثبت عنه صلى أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وهكذا سمى عبد الله بن أبي طلحة يوم ولد، وهكذا سمى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري يوم ولد، فلا حرج في ذلك، في يوم السابع سنة واليوم الأول سنة التسمية، إن سماه في اليوم الأول فلا سنة، وإن سماه في اليوم السابع كما في حديث سمرة فسنة. وينبغي التحري في الأسماء واختيار الأسماء الحسنة تجنب الأسماء القبيحة، واختلف العلماء في معنى الارتهان، قال بعضهم معنى أنه مرتهن عن الشفاعة لا يشفع في والده حتى يعق عنه، قال آخرون معنى آخر والأقرب في هذا والله أعلم هو الإمساك، والرسول لم يفسر هذا الارتهان، ولا ينبغي أن يقول على الله بغير علم، هو مرتهن الله أعلم بهذا الارتهان، والمقصود من ذلك الحث، المقصود من هذا الارتهان الحث والتحذير على الإبدال بها والحرص عليها وعدم تركها، أما كون مرتهن عن الشفاعة وعن كذا وعن كذا فهو محل نظر، وقول بأنه مرتهن عن الشفاعة فيه نظر ولا يصح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأقتال عن من يشفعون، ولم يقل إلا من لم يعق عنه، أطلق ذلك في الحديث الصحيحة، فلا تقيم شيء مجمل، وفيه دلالة على شرعية حلق الرأس، ولم يذكر فيما نعلم حلق رأس البنت، والأقرب أن هذا خاص بالذكر، ومن قال إنهما يحلقان فيحتاج إلى دليل، يوجد دليل والا في الاصل انما هو في حق الرجل والذكر، قوله يسمى كما تقدم يسمى، اما روايه ويدمى في غلط تصحيح، وكان اهل الجاهليه يدمون راس الرجل الطفل اذا ولد ذبحوا عنه ولطخوا راسه بالدم، فنسخ الله ذلك بما شرع من اماطه الاذى والعقيقه والتسميه، قال ابو هريره كنا ندمي راسه في الجاهليه، فلما جاء الاسلام كنا نجعل مكانه في الزعفران يعني الطين بعدما يحلق، والله اعلم. نعم سمح الله كفر يا عم، فلما ضاع السنوات لم يعق عنه ولا بعد ذلك، يعق عنه ولا بعد ذلك لا باس، ان تيسر المسلم هو السنه واذا عق عنه بعد ذلك. نعم هذا هو الافضل، لا يجب ان يصدق عن بوجهه فطره ولكن في سنده بعض الضعف. نعم وان مات قبل السابق ولو السنه هو السابق ولو مات تذبح العقيقه هو السابق ولو انه مات لانه ولا معه عقيدته. نعم وذبح حجاجة واحدة، نعم نعم ذبح واحدة بس نصف السنة، بعد النصف حصل نصف السنة، نعم. حديث عائشة بعض عن غلام شاتان وعن جارية شات واحدة صحيح. نعم. تعين حديث عائشة من كل صحيح كل صحيح حديث عائشة حديث مفرد ولا بحديث أخرى. نعم. صحيح تعين من غلام شاتان وعن جارية شات واحدة. فيه. أبو الصحيح. نعم في الصحيح خارج الصحيح نعم من الصحيح مع الغلام عقيقة بس رواه البخاري عن سماع بن عامر الضبي نعم فالميشي أطعنه نعم الميشي أطعنه هو الظاهر تأمل أحاديث ما قال بشرط أن يكون حي ما قال إذا كان حيا أو بشرط أن يكون حيا نعم الإقامة ورد فيها حديث رواه صحابة الترمذي وجماعة أنه أدى في وجد الصبي وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه يقام في الأذن الأخرى فمن فعل فلا بأس عليه أهل العلم إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس. ذكر الشيخ؟ نعم. ذكر الغدان؟ نعم ذكر الأنثى. الذكر والأنثى الشيخ؟ لا الحلق للذكر بس. الحلق للذكر هذا بلغنا نعم. أفضل الحلق ولا بالمضغ؟ لا حلق. الحلق أكمل في بإزالة الأذى. نعم. يكون من السنة حق الذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه يحتمل أيضا أنه كان قبل النهي يحسب أن كان قبل النهي لأن كان قبل النهي كان يقول له وقره صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم بعد ذلك يحسب أن هذا كان قبل النهي فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبه. وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فتفقد عن يمينك وقت الذي هو خير متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وتفقد عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فتكد عن يمينك في المأت الذي هو خير وإسنادها صحيح. فعن عمر رضي الله عنه لأنهما التثنية كلها صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمينك فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير يقول البخاري وقت الذي هو خير وكفر عن يمينك وقت لابي داود فكفر عن يمينك ثم وقت الذي هو خير يعني يرجع الى ابي داود. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. رواه احمد والاربعه وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. كتاب الايمان الايمان جمع يمين وهي القسم والحلف اليمين وقسم وحلف وآلية. قال بعضهم سمت اليمين يمينا لان العرب كانوا في غالب عاداتهم اذا ارادوا ان يحلفوا اخذوا باليمين للتاكيد اخذ يمينه وحلف على كذا وكذا إذا عهده على شيء أو قاسمه على شيء. فسمت اليمين يمينا لأخذ الحالف يمين صاحبه وهذا محتمل. المقصود أن اليمين هي الحلف والقسم والألية على شيء لأن يقول والله أو بالله أو تالله أو نحو ذلك. وهكذا حلف الجاهلية في آبائهم ونحو ذلك لتأكيد المقام. ثم جاء الشرع المطهر بتحريم الأيمان إلا بالله وحده سبحانه وتعالى وأنه لا يمين إلا بالله، وأبطأ ما كانت عليه الجاهلية من الحلف بالآباء والأنداد والأمهات وغيرهم، وحصر يمينه في الله وحده سبحانه وتعالى. والنذور جمع الأجر، وهو ما يوجبه ليس على نفسه مما ليس واجبا شرعا. قال نذر كذا يعني أوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه لأمر ما، إما لطلع بكذا أو لسلامة من كذا أو نحو ذلك، فينذر عافاه الله أو رد الله غائبه أو سلم من كذا أو حصل له كذا، فلله عليه كذا ولله عليه كذا، يقال له نذر. والالتزام بالشيء والإجابة إجابها عن النفس لمصلحة رآها في ذلك أو دفع شر رآه في ذلك. فجاءت السنة بالنهي عن النذر، لا ينبغي النذر كما يأتي إن شاء الله، وإن لو استخرجوا من البخيل، لكن متى وقع وجب ولزم إذا كان طاعة لله، كما يأتي بقول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الحديث هذا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر توكل ويحلف بأبيه، قال: إن الله هناك من تحلف بآبائكم، من كان حالفا يحلف بالله ليصمت، وفي لفظ: فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. حديث أبي هريرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. وجاء في حديث المعنى حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود والترمذي والصحابة الحاكم بإسناد جيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء أيضا من حديث بريدة عند أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. وجاء من حديث سعد: من كان حالفا لحلف أحدهم فلا يقل باللات والعزى، من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، متفق عليه. فلما النسائي: ولا تعوذ باليسائي ثلاث مرات ولا تعوذ بالله من الشيطان. كل هذه وما جاء في معناها تدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز لأمرئ من أن يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالأنبياء ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بغير ذلك. يعني حاجة أن ترى من سورة تحريف الطواغي. وما ذاك الله أعلم إلا لأن الحلف نوع من التعظيم، لأنه يؤكد ما أراد أن يحلف عليه به هذا الحلف، هو تعظيم المحلوف به، وأحق من يعظم هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلهذا صارت اليمين به أولى وأخص سبحانه وتعالى، واستقرت الشريعة على تحريمها بغيره. قال ابن عبد البر: اجمع الناس مع العلماء على انه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صدق رحمه الله، فان خلاف الذي في هذا عن بعض الناس خلاف شاذ لا يلتفت اليه. والاحاديث صريحه في ذلك واضحه في ذلك، بل كانوا في الجاهليه وفي اول الاسلام يحلفون بابائهم، وجاء في حديث بعض احاديث الوفود: افلح وابيهم صدق. قال العلماء: هذا كان على ما جرت عليه العاده الحلف بالآباء، فأكد المقام بقول أفلح وأبيه. قال بعضهم إنه محرف من أصل كما قال ابن عبد البر: أفلح الله، ولغلط بعض الرواة. والصواب أنه كان جائزا كما تقدم، وأن هذا اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم العادة السابقة، ثم استقر النهي في ذلك، وأنه لا يتحلف بغير الله كائنا من كان. ومنها معها وضوح هذا الأمر وظهوره، تجد كثير من الناس الآن لا يبالي بهذا وأبيك وحياتك، ولا سيما فيما يقع من مدرسين مصريين، لأن كثر بينهم هذا وعاشوا عليه، إلا من عصم الله ورحمه. فينبغي العاقل يغتر بهذا، ينبغي أن ينتبه وأن ينكر هذا على من فعله، حتى يعلم الجاهل أو الغافل خطورة هذا الأمر الذي حرمه الله ورسوله وسماه شركا وكفرا. ومن الشرك الأصغر عند أهل العلم، لكن قد يكون أكبر إذا قام بقلبه تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله، أو أن هذا المخلوق يصلح يخلف به لأنه صرف الكون، أو لأن له سرا، أو ما يشبه ذلك عند عباد القبور وعباد الصالحين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول: لم يصدقك على من يصدقك لصاحبك، يعني من أندية المستحلف، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن التأويل ما ينفع الظالم، وأن المعول على نية المستحلف، فإذا كان لك دعوة على زيد أو عمر وتأول لا ينفعه التأويل، أنه من نية المستحلف الذي حلفه، وإذا ادعيت عليه أنك أقرضته ألفا أو بعت عليه سلعة بكذا فحلف أنه لا صحة لهذا وهو كاذب، وأول تأولا تأول في يمينه لا صحة لما قلت من جهة كذا وكذا فإنه لا ينفعه التأويل. واليمين على نيتك أنت اللي حلفت بالحق، وتأويله لا ينفعه، ويعتبر آثما وتعتبر يمينه غنوسا وإن تأول تأويلا لا وجه له ولا صحة له، بخلاف من هو مظلوم أو لا راض ولا مظلوم فله التأويل، لأنه قد ينفعه من الكذب. التأويل ممدوح عن الكذب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته سارة إذا سألك تقولي إني أختك، هذا التأويل يكتب في الإسلام. وهذا يحتاجه الناس في الظلم أن يتأولوا، وقد يحتاجه الإنسان حتى في غير الظلم للمجاملة أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن من ليس بظالم ينفعه التأويل، أما الظالم فلا ينفعه التأويل. والحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. أصل هذا الحديث صحيحين عند عبد الرحمن بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل إمارة فإنك يعطيك عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيك عن مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي الآخر فأت الذي خير وكف عن يمينه، وفي الآخر فكف عن ثم أت الذي هو خير. فالروايات جاءت متعدده، وعند اهل العلم يجوز هذا وهذا، يجوز ان يكفر ثم ياتي ويجوز ان ياتي ثم يكفر، لان الروايه جاءت بهذا وهذا وكلها صحيحه، لان فله يكفر ثم ياتي وله ياتي ثم يكفر. وجاء في هذا منها عده احاديث تدل على ان ينبغي المؤمن ان يعمل بالاصلح، من حديث عدي بن حاتم، حديث ابي هريره، حديث عبد الرحمن بن سمره، حديث ابي موسى، قال ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واني والله لا احلف على يمين وارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فالسنه المؤمن اذا حلف على شيء ثم راى المصلحه في نقض اليمين حينه ينقضها ويحلف ويعمل المصلحه، كان يقول: والله لا ازور فلان، ثم يرى المصلحه تقتضي الزياره، او والله لا اكلمه، او والله لا اصاهره، او والله لا اكل طعامه، ثم يرى المصلحه في خلاف ذلك، فإنه يحدث يكفر عن يمينه ولا يلج في يمينه، ولا يحرم هذا ما في هذا من المصلحة. الإنسان قد يغضب، قد يغضب ويقول هذا الكلام: والله لا أطلق أن فلانة، والله لا أعيش مع فلانة، وما أشبه هذا. قال هذا كثير للناس، فمن رحمة الله وإحسانه أن شرع الكفارة. والحديث آخر حديث من عمر، وهذا حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف في الأخير فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، قال فيه إن شاء الله فلا حنث عليه، هل يدل على أن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه لا تزمه كفارة؟ إذا قال: والله إن شاء الله لا أزور فلان، والله إن شاء الله لا أكلم فلان، والله إن شاء الله لا أكل طعامك، فإنه إذا أكل فلا كفارة عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله، فلما أكل علم أن الله لا شاء هذا الشيء. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو مقلب قلوب، قال عبد الله بن عمر كان في النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو مقلب القلوب. هذا يدل على ان اليمين لا تتعين لكم بالله وحده من اصل الله، يعني ابو عبد الرحمن، بل تجوز كل اسم من اسماء الله، كل اسم من اسماء الله يجوز بها اليمين، والله والرحمن وربي ومقلب القلوب وعالم الغيب والشهاده وعزه الله، كل هذا يعني جائز اذا حلف بالله او بصفه من صفاته كذا. نعم، والله اعلم، وفق الله الجميع. نعم، الساعه ما تبعت. جزاك الله خيرا. ابن عمر من حلف على يمين صحيح؟ نعم نعم نعم. السلام عليكم. علي بن القران. نعم، أقوال كلام الله. شيخ لو كان سواء رحمة الله يكون. نعم، ورحمة الله يكون. ما لا أدعى، رحمة الله ليس على فلان، رحمة الله يكون على فلان. الله يكون الله يكون الله فلان. وجه الله يا شيخ. نعم، يقول في وجه الله. نعم، أحسن عمرك إذا سمعت صدر منك فتوى في الندوة يمكن حوالي أكثر من 4000، وإذا تسمح نشرح لك، لأن بعض الناس يسلك بها فتوى يعني في اللي يخرجون خارج الرياض. أنه لا جمعة عليهم، وأنه إذا عدم الماء يتعفر التراب. إذا تسمح نشرح لك، لأن إحنا نشاهد هذا الشيء في بعض الناس حسن الله عمرك ما يروح الدهنة ولا يروح النقود، يخرج حوالي الرياض هنا في مكاين وفيه جمع في المجاورة ويتسلقون بذلك ويقعدون يلعبون ورقة يلعبون غير ذلك ولا يحضرون الجمعة. هذا يبين لهم الرضوع إذا بعدوا هذا العذاب. ما بعدوا عن محلات الجمعة. مو بعيد. إذا بعدوا فلا جمعة عليه. لكن لما يوضح لهم. ما ذكروا خاصة. بعد فرصة. يعني مقدار ساعة ونص تقريبا محل. لا لا لا ما وخاصة الوقت الحاضر في كل مزرعة مكينة وفي كل محل جمعة. على قول أي لغاية صح وعلم. لكن كم يعني كثير الناس وهم خاصة يخرجون الجمعة. أحسن الله عمرك. أحسن الله عمرك. شاهدنا ورأينا. والله ديال. والحديث الذي يقول من ترك ثلاث جمعة. هذا يقول العلم. هذا مو بعذر أحسن الله عمرك. لا سفر أذر. مو بسفر أحسن الله عمرك. الله أكبر. قال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها ما ذنب مسلم هو فيها ثالث اخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله اخرجه البخاري ورواه ابو داود مرفوعا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه متفق عليه وسان الترمذي ومحبان الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواه وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء اخرجه الترمذي وصححه محبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الندب وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارة يمين فلا حج أقوى بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رابعا سأل النبي عن الكبائر ذكر الحديث وذكر في هذا من الغموس حديث قال أشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس هذه من الكبائر العظيمه وهي كبيره جدا وتنازع الناس في التعريف الكبيره واحسن ما قيل في ذلك ان الكبيره كل معصيه جاء فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخره بغضب او لعنه او نار او نحو ذلك قال بعضهم كل ذنوب كبائر ولكنها متفاوته والصواب ان الذنوب فيها كبائر وصغائر وما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر واثمان كفر عنكم سيئاتكم عموما تنصر مدخلا كريما الحاصل ان اليمين الغموس الشاهد من الكبائر وهي الكاذبه التي يقتطع اعمال اخي بغير حق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس هي التي يقتطع بها صاحبها مال اخي بغير حق او دم اخي بغير حق لأن يأخذ بها شيئا بغير حق وسمت غموسا لأن تغمسه في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية يعني أنا من أسباب دخول النار ومن أسباب الإثم فهذا يريد الحذر من تعاطي الأيمان الكاذبة فاجرة الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لو وطأ الناس بدعواه لم دع ناس دماء الولي وأموالهم ولكن يمين على المدعى عليه فالواجب على المؤمن أن يتحرى في يمينه وأن يحذر الكذب سواء في خصومة أو في غيرها وفي التأويل مندوح على الكذب إذا كان غير ظالم وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن اللغو اليمين قول لا والله وبلا والله الله قاسمها لا يؤاخذ الله بالله في أيمانه الآية يدل ذلك على أن اللغو اليمين لا مؤاخذة فيه بل ومع العفو بخلاف الايمان التي تقصد وتعقد عن قصد هذه هي التي هي محل المؤاخذه سواء كانت على مستقبل أو على ماضي، فالماضي الكاذب هذا فيه ما تقدم من الإثم، والمستقبل عليه يحفظها، الله تعالى يحفظ أيمانكم. أما ما يجعل لسان غير قصد فهذا هو لغة اليمين، مثل قول في عرض كلام لا والله وبلا والله من غير قصد اليمين، ولكن تأتي في الكلام من باب التأكيد لا من باب قصد الأيمان. وهذا هو الذي اشتهر عن الأئمة في بقعة عائشة، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وألحق بذلك بعض أهل العلم الأيمان التي تصدر عن ظن الصدق وأنه مصيب سيعتقد أنه صادق فيها، فلم يضر اليمين كأن يقول والله لقد غلب فلان، والله لقد صار كذا وكذا، هو بان على شيء فبان خلاف ذلك، فهو في هذا لم يتعمد الكذب وإنما غلط، والله ما عندي فلان شيء، ومانع على أصل إنما عند الشيء ثم تبين لنا عند الشيء، أنا من له اليمين ولا تقل منه غموس، لأنه ما تعمد الكذب ولا أراد الكذب، لكن شبه عليه والله رأيت فلان فما رأى شبه له، مو هو اللي رأى، والله لقد أبرأتك أو لقد أعطيتك أو لقد قضيتك أو لقد أقرضتك، مانع على شيء ثم تبين له خطأه. وهذا قول قول جيد أيضا، لأنه لم يتعمد الكذب وفيه اليمين ولا ليس عليه كفارة ولا إثم الغموس. حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه، وفي لفظ آخر من حفظها دخل الجنة. وقال ساق الترمذي وابن حبان أسماء ساقها غيرهما، ولكن التحقيق أن إدراجها أن ذكرها الإدراج من بعض الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، وإنما أدرجها بعض الرواة كأنه جمعها من الآيات ومن بعض الأحاديث وأدرجها، ولهذا قال مؤلف التحقيق أن إدراجها أن سردها الإدراج من بعض الرواة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحفوظ الذي قاله الأئمة أن ذكر الأسماء إدراج في الرواية وليس من الرواية. ومن تأمل الكتاب والسنة تحصل له هذه الأسماء والزيادة، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن يعنى بها المؤمن ويتتبعها ويعتني بها ويتدبرها ويتعقلها ويتعقل معانيها بخلاف لو ذكرت، لأنه قد يقتصر عليها فقط. والصحيح أن المراد أن هناك 99 أسماء وليست كل الأسماء، ولله أسماء أخرى، ولهذا إذا تبعت القرآن والسنة وجدت أشياء زائدة على هذا العدد. هذا هو التحقيق، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، أن المراد بذلك أن هذه رسالة خاصة 99، وليست كل الأسماء، ليست هذه أسماء كلها، بل له أسماء أخرى سبحانه وتعالى. وأما قول ابن حزم أن هذا الحصر يجب أن لا يزاد عليه، وهم غلط، لأن الرسول ما قال ما ليس لله إلا 99، قال إن لله 99، فإثباتها لا ينفي غيرها، بخلاف لو قال إنه ليس لله إلا، هذا هو محل الحصر. لكن الرسول قال إن لله 99 أسماء، وكان في حديث مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم لا تسميت بنفسك وأنزلته في كتابك وأعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به عندك علمك في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن هناك أسماء ليست داخلة في هذا. والإحصاء والحفظ يتضمن تدبر المحاني والعمل، قال بعضهم من حفظها دخل الجنة، لأن حفظها من أسباب دخول الجنة مجرد الحفظ. قال بعضهم من أحصاها يتدبر معانيها وتعقلها وعمل بمقتضاها. وهذا هو الأوجه والأقرب والله أعلم، أن المراد بالحفظ والإحصاء العناية بها وتدبر معانيها والعمل بمقتضى ذلك، حتى يكون له بذلك فضل العمل وشرف العمل، فيأخذ من الرحمن والرحيم والعليم الإيمان بأنه بهذه الصفات سبحانه وتعالى، والثناء عليه بذلك، ثم التأسي به ما يجب التأسي به من رحمة العباد وإحسان إليه الفقراء والمحاويل. كذلك ما يتعلق بكل شديد العقاب الجبار، خوفه سبحانه وتعالى والحذر من معاصيه وسيئاته، فيكون من تدبر الأسماء الاستفادة من معانيها في ترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله والوقوف عند حدود الله تعظيما لهذه الأسماء التي اشتملت على المعاني العظيمة الزاجرة عن المعاصي والمراقبة في الخير كالعفو والرحمن والرحيم، فيها الرجع وشد العقاب ما جاء في معنى هذا الأمر، بس فيه الخوف والتحذير. فالمؤمن هكذا يكون بين الرجاء والخوف وإلى تأمل هذه المعاني والسعي في ما يسبب فوزه بما مقتضاها من رحمة الله وإحسانه إليه وإجائه إياه من النار وسلامته من غضبه سبحانه وتعالى. حديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صلى إليه المعروف فقال إذا جزاك الله خير قال لا يستنع، هذا في حث على المقابلة على المعروف بالكلام الطيب، وأن هذا من الجزاء الحسن ومن الحديث الصحيح من صلى إليه المعروف كافئوه لأن كلمة تدعو له، حديث ابن عمر رواه أبو داود والنسائي وغيرهما سيد الحسن. هذا في دل دلالة على أن ينبغي المؤمن أن يكافئ على الكلام الطيب على المعروف بالكلام الطيب، والمعروف قد يكون مالا قد يكون تفريج كربة بعمل آخر قد يكون مساعدة في خير قد يكون غير ذلك، فالمعروف يتنوع. فالسنة لمن صنع عليه معروف من أرض أو هدية أو صدقة أو تفريج كربة أو شفاعة في ظلامة أو ظلامة أو غير ذلك أن يكافئ بالكلام الطيب والفعل الطيب أو بالدعاء. هكذا المؤمن يكون كريما لا لئيما يقابل على الحسنات بالكلام الطيب والفعل الطيب ويجازي على المعروف بالمعروف، وأقل ذلك الكلام الطيب والدعاء إذا لم يجد المكافأة الأخرى. والحديث الخامس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النهي عن النذر، قال لا تنذروا فإن لا يرضوا من قدر الله شيئا وإنما استخرجوا من البخيل. الحديث هذا الصحيح يدل على أن ما ينبغي النذر، لأنه يكلف الإنسان أشياء قد تتعبه وقد تعجزه، ولهذا قال وإنما استخرجوا من البخيل. البخيل يضعف عن الصدقات والإحسان والصيام والصلوات ونحو ذلك المتنفعة، لكن يمزج نفسه بالنذر حتى يقوم بهذا الشيء فلا ينبغي له ذلك. وأما حمله على من على نذر الشرط فلا وجه له، الحديث عام لا تنذروا، الحديث نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير حتى في غير المجازات، ينذر ان يصوم كذا ويصلي كذا قد يشق على نفسه ايضا، لكن من نذر نذرت في امره، فان كان نذره طاعه امرته بالوفاء، وان كان معصيه منعته من الوفاء، وان كان مباحا خيرته ان شاء وفاء وان شاء كفر عن يمينه كفر يمينه كما ياتي. يقول صلى الله عليه وسلم من نوى يطيع الله فليطيعه ومن نوى يعصي الله فليعصي، رواه البخاري في حديث عائشه. لكن هو اولا لا ينبغي ان ينذر وينهى عن النذر، لكن متى وقع هو طاعه شرع له الوفاء لقوله سبحانه يوفى بالنذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نوى يطيع الله فليطيعه. الله مدح المقيم يبرز للطاعات، والمدح بالوفاء لا يلزم منه المدح الابتداء، ولهذا النبي نهى عن الابتداء، لكن متى كان النذر صحيح طاعة وقربة لزمه وفاء في ذلك، وأما إذا كان معصية فإنه لا يهوي ذلك، وهذا يلزمه كفارة يمين في بحث هذا إن شاء الله. وفق الله وجه حديث أسامة في الأيمان والنذور شيخ يقول في ذمتك نعم هذا هو الذي ينبغي نعم هذا هو الذي ينبغي لكن يعني أنه شاء الله عز وجل نعم هذا هو الذي ينبغي على من نعم أنه قد ينبغ شيئا لك قد يحرض على أنه يساعدك نعم نعم فتكافئ بالكلام الطيب. شيخ الله يعينك بالنسبة تكبير الزكاة في الجنيهات السعودية للذهب يقول 11 ريال 11 جنيه في وزارة المعارف يا شيخ مقررات وزارة المعارف حاطينها 2 أخماس هذا صحيح ولا غلط؟ 2 أخماس الجنيه يعني 11 و 2 أخماس الجنيه متكاربة يعني شيخ بالنسبة للغو مو واضح لا والله لا والله لا والله من عقب أي شيء في عقب كلام ناقص لا ناقص في العلم على اليمين هذه يا خالد ما في غيره أشهد أن يؤكد ما فيه تحالف على شخص تحلف عليه ولا أنت آكل ولا أنت تشرب. هذا مكسور. مكسور؟ نعم. في كفارة. في كفارة إذا حلف. إيه. سوى لي بالنسبة للظهر إذا جاء من طرف واحد يعني فيه شيء. راهن ولا راهن؟ راهن يعني نقوم في الدفع كذا كذا. يقول الذي فاح هل جعله كذا؟ نعم. عمق بيتي هل جعله؟ ثم جعله. في مراهن. يعني يقطع حط إذا بنى إزار أو فيه ما فعل كذاتك ما فيه لأن ما فعل جعل لك 100 ريال وما ما فعل ما فيه لما جعله جعله لو جعله في مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث مهم وطيب ينبغي يلاحظ هذا. نعم نعم الله نعم الله قال رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وذلك الترمذي فيه إبادة مسمى وصححة ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يفسده فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الكفار رجحوا وقته وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذر أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحد والأربعة فقال إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى أسامة بن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرة النذر كفرة اليمين رواه مسلم هذا الترمذي رحمه الله إذا لم يسمى أو صحاها ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمى فكفارة كفارة اليمين ومن نذر نذرا لم يعصي فكفارة كفارة اليمين ومن نذر نذرا لا يطيق فكفارة كفارة اليمين وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجح وقفه. هذه هذا الحديثان حديث عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد منها أن النذر حكم حكم اليمين إذا لم يسمى فرواية إذا لم يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم فإن رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية ابن أبي داود حديث ابن عباس فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة اليمين إذا قال لله علي نذر ولم يسمي شيئا فإنه يكفر كفارة يمين وهكذا نذر المعصية كفرته كفارة اليمين وهكذا النذر لا يطيقه من ما في حديث في عقبة نذر أن يمشي بيت الله حافيا ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل أو ما أشبه هذا كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. المقصود أن النذور أنواع فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه يوار فيه فإن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري وقد اختصره المؤلف هنا وذكر الشطر الثاني المعصية ولم يذكر الشطر الأول كان ينبغي المؤلف يطيعه تاما من لا يطيع الله فيطيعه من لا يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري رحمه الله حديث عظيم. فإذا سمى طاعة وجب عليه الوفاء كان يقول الله عليه يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا فإذا نظرا اجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوفق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا هذا لا يخالف الشرع فعليك كفارة اليمين لأن السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فليصوم يوما أو يفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذرا لم يسمى كفرة الكفرة في يمين، وإذا نذرا سماه لكنه في اللجاج والغضب ذلك في قربة فإنه يكفر كفرة يمين أيضا، لأن ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، إلا عليه أن يصدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. فلفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لأنه ليس قربة وليس داخلا في حديث عائشة من نذر يطيع الله ولا يطيعه، وهو نذر اللجاج والغضب، النذر يريد منه أن يحمل نفسه على شيء من تصديق أو تكذيب أو حث أو منع، فله حكم الأيمان لا حكم الطاعات. فإذا قال لله علي نذر بكذا وكذا في ألف درهم بمئة ألف بمال كله إن كلمت فلانا أو إن سويت فلانا أو طلقت فلانا أو زرت فلانا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا حديث عروة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرة النذر كفرة اليمين، رواه مسلم. هذا الترمذي رحمه الله إذا لم يسمع أو صحاها، ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمع فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر نذرا لم يعصي فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة اليمين. وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجحوا وقفه. هذان الحديثان عن عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد، منها أن النذر حكم اليمين إذا لم يسمى، فرواية إذا لم يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم، رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية ابن أبي داود من حديث ابن عباس. فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة اليمين، فقال لله علي نذر ولم يسم شيئا فإنه يكفر كفرة يمين. وهكذا نذر معصية كفرته كفرة يمين، وهكذا النذر لا يطيقه لما في حديث في عقبة نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل أو ما أشبه هذا، كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. المقصود أن النذور أنواع، فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه يضر فيه، إن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله، البخاري. قد اختصر المؤلف هنا وذكر الشطر الثاني المعصية ولم يكن الشطر الأول، كان ينبغي المؤلف يتراه تاما من لا يطيع الله فليطعه ومن لا يعصي الله فلا يعصي، أخرجه البخاري رحمه الله، حديث عظيم. فإذا سمى طاعة وجب عليه وفاء، كان يقول لله عليه أن يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا، فإذا نذر أن يجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك. فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوافق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا، هذا لا يخالف الشرع، فعليك كفارة اليمين، لأن السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فلا يصوم يوما أو يفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذرا لم يسمى كفارة كفارة اليمين، وإن كان نذرا سماه لكنه في اللجاج والغضب ذلك قصد القربة فإنه يكفره كفارة يمين أيضا، يعني ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، إلا عليه أن يصدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. قد أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لأنه ليس قربة وليس داخلا في حديث عائشة من يطيع الله فليطعه، وهو نذر اللجاج والغضب. النذر يريد منه ان يحمل نفسه على شيء من تصديق او تكذيب او حث او منع، فله حكم الايمان لا حكم الطاعات. فاذا قال لله علي نذر بكذا وكذا، بألف درهم، بمئة ألف، بمال كله، إن كلمت فلانا أو إن سويت فلانا أو طلقت فلانا أو زرت فلانا، هذا كله سمى للجاج والغضب، لأنه في الغالب يقع في الغضب والملاجة والمقاصرة. هذا في كفارة اليمين، وإن نفذ فلا كفارة عليه. قال لله على مالي صدقة، إن كلمت فلانا تكلمه هو تصدق بماله، مع ذلك كفارة اليمين، لكن لا يلزمه ذلك. وهناك يضر المعصية، كأن يقول لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلانا، أو لله عليه أن يسب فلانا، هذا يضر معصية فلا يفعل، وعليه كفارة اليمين كما في حديث ابن عباس. بقي قسم آخر، حديث ابن عباس هذا صحيح، فإنه رواه أبو داود بسند جيد، لأنه رجال الصحيحين مرفوعا، رفعه طلحة بن يحيى الأنصاري وهو ثقة رجال الشيخين، ووقفه في وكيع وجماعة. والقاعدة التي درج عليها أئمة الحديث المحققون أن الرافع مقدم، وأن إذا رفعه الثقة قدم على من وقفه، وإذا وصله الثقة قدم على من أرسله. هذه القاعدة التي سبق لكم بيانها في كلام العراقي رحمه الله، وما نقلها ابن الصلاح، وقول أئمة المحققين أن الواصل مقدم على من أرسل، الرافع مقدم على من وقف. قدم قول الحافظ في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافة من الوثاء، الرافع مقدم ووثقة. فيكون ابن عباس مرفوعا صحيحا دال على ما اشتمل عليه من ان النذر المسمى في كفاره يمين، ونذر المعصيه في كفاره يمين، ونذر لا يطاق في كفاره يمين. فالاقسام سته: نذر طاعه يفاده، نذر معصيه لا يفاده وفي كفاره يمين، نذر مكروه لا يفاده وفي كفاره يمين، فان اوفى به فلا كفاره عليه. نذر مباح كان يقول الله عليه أن يأكل أهل الطعام أو يبي في منزل الليلة، هذا مباح، إن شاء فعل وإن شاء كفر كفارة يمين. ونذر اللجاج والغضب كما تقدم، إن كفر أجزأه ذلك، حكم الحكم نذر مباح والمكروه، إذا كفر أجزأه ذلك، ولا يلزمه المضي في ذلك، لأنه في الغالب يقدم على أشياء غريبة وأشياء مستنكرة وأشياء تضره بسبب الغضب، بسبب النزاع. وهكذا النذر النوع السادس هو ما لا يطاق، يمكن في كفارة اليمين، كان يقول لله عليه أن يحمل هذا الحديد أو لا يطيقه، أو لله عليه أن يمشي إلى مكة حافيا وهو بعيد من نجد، من خراسان، من مصر، من كذا، من محلات بعيدة يشق عليه المشي ولا يطيقه، وما أشبه ذلك كما في حديث ابن عباس وكما في قصة أخت عقبة، لأنه أن فيها بيت الله حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المرهة لا تركب وتصوم ثلاثة أيام، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، المرهة لا تختمر ولا تركب، كانت نظرة تمشي حافية وألا تختمر، فأمرت بالخمار والرخوب والكفار. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة نذرت أن تمشي حافية، فقال أن تركب وتكتب عن يمينها. هذا هو المعتمد في هذه الأنواع والأقسام من النذور. وتقدم أن النذر مكروه، لا ينبغي نبيها عنه، فلا تنذر مكروه، ينبغي تركه، لكن متى وقع ففيه التفصيل، وإلا لا ينبغي المؤمن ألا ينذر، لأن النذر معناه إلزام النفس وإكراهها على أشياء قد ترعه عنها. ولهذا قال: وإنما يستخرج من البخيل، فالبخيل تصعب عليه الأمور في النفقة والبذل، فلهذا يستعين بالنذر لأن النذر يلزمه. فالمقصود أن النذر هو مكروه، فزعم بعضهم بتحريمه ولكن المشروع عند أهل العلم كراهته. وفصل آخرون فقال إن كان النذر طاعة غير معلق فلا كراهة وإلا كره، ولكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث الكراهة مطلقة، لا تنذروا ولا نفصل. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ينبغي المؤمن أن يكفي بالعبادات عن نفس مختارة عن رغبة، لا عن إكراه من نذر وغيره، بل يختارها ويميل إليها ويفعلها عن رغبة وعن اختيار لا عن نذر. ثم أيضا الأمر الآخر، وأن بعض الجهلة قد يظن أن النذر ينفعه وأنه يرضى من قدر الله شيئا أو أنه يسبب الشفاء، قد يظن هذا بعض العامة، فنهى النبي عن ذلك قطعا لهذا الظن حسبا لهذه المادة التي قد يظنها الجهال. فينذرون إن شاء الله ما يريد صار كذا، وإن رد الله غائب صار كذا، يحسبون أن هذا النذر له أثر في ذلك، وليس الأمر كذلك. والله أعلم. نعم. الله ما جاء في بدنة. رواية عند أحمد في بدنة، لكن هذه رواية محلولة، لأن يعني رواية قتادة عن حكمة مدلس قال عنها، وأيضا مخالفة للأصول، فإن الأصول في النذور إنما هي كفارات، كفارات الأيمان، ما لبدنة دخلوا في الأصول، إنما البدنة في أمور الهدايا وما يتعلق بالحج والعمرة، ليس لها دخل في الأيمان والنذور. المقصود أن الشاهد ضعيف. شاهد ضعيف، نعم. ويلزم الصيام ما يخير بينها كفارة وهذا. إن كانت فقيرة لها ولهذا في الصيام، لأن الأصل التخيير، لعل أخت عقبة كانت فقيرة ولهذا أمر في الصيام. نعم. فعل المعصية عليه كفارة؟ لا، إذا فعلها عليه التوبة ولا كفارة عليه. لا كفارة لكن عليه التوبة. نذر مكروه. نعم نعم. نذر مكروه. مثل قال لله عليه ما يصلي راتبة الظهر ولا راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم. يكفى عن يمينه ويصلي الراتبة، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة. وفق الله جميعا سبحانه وتعالى. في من الصالحين وكذا قال حصل لي كذا كذا لفلان، اعطي فلان كذا. والله هذه هي العطيه، لا يزول العطاء. فأسفلت الفرعين يتنفع، مثل لو قال دون نذر سوف أعطي فلان هذا أعطاه مهيئ، إن شاء أعطاه وإن شاء أعطاه يسمى نذر لغيره، ما يلزمه لأنه قد لا يسمى طاعة، قد يكون مثل هذا غير طاعة. أما إذا نذر من أجل فقر صدق الصدق على الفقير على الفقير، فالظاهر يدخل نذر الطاعة. ذكر المكان الشيخ نذر أن يصلي في مكان ولا يستطيع أن ولم يستطع أن يصلي، ما يلزمه الا اذا كان احد الثلاثه مثل مساجد الثلاثه، لان ما يصلي في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى يلزمه اذا استطاع، واذا ما استطاع يبقى معلق في الدين. اما بقيه المساجد لا يلزمه. قال بعض الفقهاء يا شيخ ان لو لم يكن مسجد الاقصى، لكن اذا نذر في المسجد الاقصى او في مسجد المدينه وصلى في المسجد الحرام كفى، كفى عنه، اذا كان صلى في الافضل كفى عن المخلوق. طيب يا شيخ أنا على قتادة في صحيح البخاري اللي في الصحيح محمول على السمع، هذا هو نعمة شوية ترجح رواية واحد على نعم وكيف ترجح رواية واحد على الكفار من ناحية توصيل الحديث؟ أي زيادة تعتبر من قلة الوصل؟ اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. ثقتي خبر الخبر وناس نسوها وضيعوها، ضيع الزيادة وثقة. أيهما الأحسن يا شيخ؟ قضية الخطأ تقع على الواحد. هم ما كذبوه، هم سكتوا وهم سكتوا وهم بيّن الزيادة ما ذكروها، ما قالوا أنها خطأ وأن ابن عباس يقول لا هذا من كلامي، هم سكتوا وهم أسكت زيادة. أخوانك ثلاثة وكلهم ثقات، واحد قال لك اللي شفت فلان قدم من السفر عيني من الوقت هو ما شفناه هي متقدم. وصلت نفسها ونظرت وجري لها عملية في بطن امرأة امرأة يعني متوسطة العمر وجري لها عملية في بطنها ثم حملت فنظرت قالت أمي إن ولدت ولم أصب بشيء لأنها خايفة من العملية فعلي شهرا فأوعظت على أن النذر لا يقدم موت ولا يؤخر المقصود وقع هذا مو معصوم الواحد قبل وقع وقع تعلم على لسان اخر هذا وقع عليها ان تصوم بس الشهر هل تفردوه قال لا هذا اللي كان هي فعل تابع عليها مسامحه ما هي متابعه تابعته احفظنا والبعض هذا يبغى يسمى سهرا عليها ان تتابع لان الشهر يكون متتابع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لأن صلاة الله ترتقي بارتفاع الشمس إلى اشتداد الحر. يعني إلى غروب الزوال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضي عنها متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بالبوان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث خردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد استفتى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه كان أبوه عبادة وجده ذليل من سادات الخزرج وكان ينادى على بيوتهم كل ليلة من أراد الطعام واللحم فليأتي تنادى الضيوف وهم من السادات الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود رضي الله عنهم وأرضاهم أما عبادة والذليل فكان في الجاهلية. المقصود أن سعد هو سيد الخزرج في زمانه رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الأم ومتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي على قبرها في نذر كان عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرها. هذا يدل على أن الإنسان إذا نذر نذرا وتوفي قبل أن يقضيها يوفى به. إذا نذرت صدقة أو حجا أو عمرة فإنه يوفى بذلك. قال أو في نذرها. في حديث الصحيح حديث عائشة من مات وعليه السلام صار عنه وليه. في حديث أخرى أن الرجل قال يا رسول الله من نذرة أن تحج فلم تحج حتى مات أفحج عنها؟ قال نعم. فقال قال نذرة تصوم شهرين بعضها قال أصوم شهرا أفحصوم عنها؟ قال النبي نعم. في بعضها رأيت لو كان على أمك دين أقول الله فالله حق بالوفاء. فكل شاهد للحديث ابن عباس هذا وهو في معناه. ذكر الشارع عن النسائي أنه روى عن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عن أمه؟ قال نعم. قال هل يصدق في أهل؟ قال سقي الماء. هذا يدل على فضل سقي الماء وأن المتصدق يتحرى ما هو الأفضل. وهذا والله أعلم عند الحاجة إليه. وقد تكون هناك حاجات أخرى غير سقي الماء فينظر المتصدق ما هو الأفضل وما هو الأنفع للناس فيفعل. فإذا كان في الحل لحاجة الماء كان سقي الماء الأفضل لما يكون وإذا كان في محل هم بحاجة إلى تعمير المسجد، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى غير ذلك، فعل ما هو لائق بالمقام. وفي حاجة آخر لما سئل أي صدقة أفضل، قال أنت صدقة وأنت صحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فأخبره بالوقت المناسب عن الصدقة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى وينظر ما هو الأنفع للناس وما هو أكثر نفع الأمة في دينها ودنياها، فيفعل ما يتيسر له من ذلك. وسقي الماء لا شك من أفضل القربات. ولم يتعرض المؤلف الشارح لإسناد النسائي، ولم أقف عليه، ينبغي يطلب ويوضع في سنده. والحديث الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ثم قبل ذلك هذا أيضا يدخل في بر الوالدين بعد أن يوليا، قدم في جاء الحديث بن أسيد الساحلي الناظر قال رسول الله هل بقي من بر أبويك أبروهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وقضاء النذر الذي نذراه هو من إنفاذ عهدهما بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم لا توصل إلا بهما كأبيهما وأمهما وأمامهما وأخوالهما ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نذرت أن أنحر ابنا بموالة، موالة قيل أنها موضع حول ينبع، هضبة حول ينبع، قيل في أسفل مكة. فالنبي سأله لما قال إنه نذر خشي أن يكون هذا على طريقة الجاهلية، فاستفصل قال هل كان في عيد من عيادهم؟ قال لا. هل كان في وثنة وثانية؟ قال لا. قال أخذ بنجد. هذا يدل على أنه لا بأس أن ينذر إنسان في محل معين لأن فيه فقراء كثير أو فيه أقارب الله أو لأسباب أخرى ما لم تكن أسبابا جاهلية، كإحياء أعياد الجاهلية أو تأسم الجاهلية في أوثانهم أو غير ذلك، ما دام لمقصد صالح كأقارب له هناك أو فقراء هناك أو لأسباب شرعية هناك فلا بأس. وليقال أوف بأذك، ثم قال فإنه لا وفاء في مقصد الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يكون آدم. هذا يدعو أن إذا كان النذر يتضمن معصية لا يخابر، أو قطيعة رحم لا يخابر، أو في تصرف أملاك الناس لا يخابر. وحديث صحيح رواه أبو داود فاستدل على شرط الشيخين كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد اسناده على شرطهما، المؤلف هنا اسناده صحيح هو كذلك. وله شاهد حديث خلدم عند احمد بن مسد رحمه الله. المقصود ان هذا الحديث يدل على انه لا باس بالوفاء بالنذور في المحلات التي يعينها النادر اذا كان المحل ما في محذور شرعا، وان الوفاء بنذر يتضمن معصيه او قطيعه رحم لا يجوز، لكن في كفاره يمين كما تقدم في حديث ابن عباس، لا يوفي بالمعصية ولكن في كفارة يمين. وكذلك إذا كان النذر يتضمن تصرف ملك الغير يكون نذرا باطلا، ثم قال لله عليه أو صدقة لله عليه أن يعتق عبده فلان ما هو له ليس له، أو يصدق ببيت فلان أو نخل فلان، هذا نذر باطل. اللهم إلا ينوي أنه يشتريه منه وأنه يصدق ويعتق، هذا له معنى آخر، يعني معناه يعني أن يصدق بهذا الإن إن وافق فلان على بيعه عليه أو طائه إياه نحو ذلك، هذا له وجه يقال بلزومه حينئذ إذا تم شرطه، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه يشمله، أما التصرف في ملك الغير من دون إذن هذا باطل، لأن التصرف في ملك الغير وظلم الغير فلا يصح. وظاهر الحديث ولا فيما لا يكون آدم، لأن التصرف في ملك غيره أمر ممنوع، فاقتصر النذر الشرعي على ما يتعلق بملكه هو. لكن لو نوى لما تقدم ان باعه فلان او وهبه اياه انه يتصدق به ويقول بانه في هذه الحاله يوفي، قول قوي وجيه، ولا اعلم احد يتكلم في هذا، ما اذكر احد يتكلم في هذا بهذا المعنى، ولكنه من حيث القواعد لا مانع من ذلك، ويشمله من لا يطيع الله فليطيعه. ولم يقول صلى الله عليه وسلم فالأعمال بالنيات، حديث هذا حديث سعيد حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله لذلك نصلي بيت المقدس فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال فعلك إذن. هل يدل على أن من نذر صلاة في مسجد مفضول كفاه أن يؤدي الصلاة في المسجد الفاضل الأفضل؟ إذا نذر يصلي في مسجد النبوي أو في مسجد إيليا أو في القدس كفاه يصلي في مسجد الحرام لأنه أفضل من الثلاثة، فأداؤها في الأفضل يكفي، ولهذا أصليها هنا يعني يكفي لا تكلف تذهب إلى القدس، فصلاتها في الأفضل يكفي. وهكذا لو نذر يصلي في مسجد النبوي في المسجد النبوي كفاه يصلي في مسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل، وإن صلاهما في مسجد النبوي كذا أفضل كفى ولا يلزمه الشخوص إلى القدس. وهذه المساجد الثلاث لها خصوصية لأنها أفضل المساجد، أما المساجد الأخرى فلا حاجة إلى السفر إليها لأن ذا مزية لها توجب السفر إليها. ولهذا قال صلى الله عليه الآخر في مسجد لا تسد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وفي قلت فشأنك إذن دلالة على أنه لا مانع لو سافر إلى القدس لا مانع، لكن كونه يؤديها في المسجد الحرام كافي، أو مسجد النبوي مثلا كافي لأنه أداها في الأفضل، والقضاء في الأفضل أداء الواجب وزيادة ولا حاجة إلى التكلف. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أن شد الرحال إلى الثلاثة أمر مشروع لفضلها، ولا يشد الرحال إلى غيرها من المساجد والبقاع. ولهذا في الأفضل الآخر لا تعمل المضي إلا إلى ثلاث مساجد، والأفضل الآخر لا تشدوا بالنهي، ومعنى لا تشدوا بالخبر معناه النهي أيضا، وخبر معناه النهي أبلغ في النهي. فلا يجوز للمؤمن أن يشد الرحال للتقرب إلى الله في بقعة كالمقابر أو مسجد مساجد الناس أو الطور أو غير ذلك، وإنما شد الرحال لهذه الثلاثة. ولما رأى ولما علم بصرة من أبي الصلفاري أن أبا هريرة شد الرحل إلى الطور قال لو علمت لنهيتك، ولمعه قال لمنعتك لأني سمعت أنه يقول لا تعمل مطي إلى ثلاث مساجد، يعني إلى بقعة، كأنه قال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد ثلاثة. فإذا كانت المساجد مع كونها خير بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها إلا بهذه الثلاثة، فالبقع الأخرى من باب أولى كالمقابر في الضبح إلى مقبرة فلان أو محل الذي جلس في فلان للتقرب أو الطور الذي زاد الله عليه موسى، كل هذا ممنوع لأن داخل في النهي. هذا هو الصحيح، هو اللي قال به أبو محمد الجويني وجماعة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وجماعة. وقال آخرون من العلم إن معنى أن المعنى ده في فضيلة فقط، ويجوز شد الرحال إلى قبور الصالحين وإلى مواضع الصالحين، وهذا قول ضعيف مرجوح، فإن النهي واضح لا تشدوا بالرواية مسلم ولا تشدوا كذلك خبر معنى النهي، فالصواب في هذا المنع. ثم شد الرحال إلى قبور قد يخفي الغلو فيها، فإن شد إليها لأجل الزيارة الشرعية قد لا يفعل، وإنما يشد الرحال إليها ضعفاء البصيرة وضعفاء العلم الذين قد يشدون الرحال إليها للتقرب هناك بقراءة عندها والصلاة عندها والتمسح بها ونحو ذلك. فمن حكمة الله أن سد الباب ومنع من هذا الشيء لئلا يقع الغلو والفتنة. أما الزيارة الشرعية فلا حاجة إلى شد الرحال بها، يزور القبور في البلاد من غير شد الرحال يكفي، يعني الزيارة الشرعية مقصود بها الذكر، ذكر الموت، ذكر الآخرة والاستعانة للآخرة، هذا يكفي في أن يزور قبور بلاده وليس بحاجة إلى شد الرحل. لكن متى شد الرحل إلى قبور الآخرين فإن هذا قد يفضي به الغلو وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية. الحديث الرابع الخامس حديث عمر في أنه نذر في الجاهلية يعتكف ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنذرك. احتج العلماء بهذا على صحة النذر من الكافر، وهذا مستثنى فإن الأصل في عبادة الكافر أنها لا تصح، لأن شرط العبادة التوحيد وهم وثنيون، لكن هذا مستثنى ونذر تقرب نذر عبادة أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لما كان عملا صالحا نذر به وهم يعتادون في الجاهليه كما يعتادون الحج والعمره اقره النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالوفاء. قال اخرون لعله على سبيل الاستحباب، ولكن الاصل هو الامر هو الاول الامر الاول، وانه يجب عليه الوفاء لما نذره من الطاعه في هذا، فإذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يصدق بكذا أو يحج يوفي بذلك، كما قال أوفي من الذكر، قالوا في الملك الأخرى فاعتكف ليلة الخبر أو فاعتكف، أمر أن يعتكف ليلة، احتمل الأمر واحتمل الخبر. والمقصود من هذا أن هذا مستثنى مما ثبت في أعمال الكافرين من حبوطها وعدم صحتها حتى يسلموا، وهذا مستثنى في انعقاد النذر وأن ينعقد ويبقى فلما أسلم يؤمر به لأنه خير نذر به واعتقد وأنه قرب في جاهليته ونذره تقربا لله فيؤمر بالوفاء به لما أسلم، وهكذا ما يشبهه لو نذر أن يتصدق بكذا أو يحج أو يعتمد ثم أسلم يؤمر بذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالوفاء بالنذر. وفق الله جميعا. إذا نذر الصلاة في غير المساجد الثلاثة. نعم. ما يلزمه. ماذا يعمل؟ صلي في أي مسجد أو في بيتك. ما يلزمه. لكن يكفر. نعم. يكفر كفارة يمين. أنا ما يلزمه كفارة يمين. وأنا ما يلزمه. لأنه مخير في أي محل صلى. الحمد لله. نعم. مقصود الصلاة هو الحاصلة. ما هو فعل. ما يطلب ذلك. شو لأن المقصود هو مشروع. مقصود السفر إلى المساجد الثلاثة أو المساجد غير الثلاثة أو مسجد في البلد هذا ما له من مزية يعني توجب هذا الشيء. ما يخير كلها متقاربة. ما يخير بين كفارة اليمين أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة. يعني غير الثلاثة؟ نذر في غير الثلاثة؟ نذر في غير الثلاثة. لا يلزمهم شيء، ظاهر السنة لا يلزمهم شيء. صلي في أي مسجد واحد، المقصود العبادة ويؤديها وبس. بل حفظك الله، لو نذر أن ينفق نفقة في جهة معينة وبدا له أن غيرها أولى منها. يجوز له نقل هذا النذر؟ يحتاج تأمل، يحتاج. السلام عليكم. أبي داود لما أوهم النووي في عياض بن الله، هل هو فهري ولا عيد؟ لا قال عن الله بفعل فسمع أقول بيّن سرع أسبب راجع عن التحديد وأسفاء الشيخ عبد الله سمع ثم يرد عن الله أبي سعيد هذا صاحب أبي سعيد رجال التخيل. لو نذر شخص أن سرخ من ماله كله على الزنح على الوطب النبي هذا قال جاء في حديث قال يجيء وكثرة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب القضاء عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ورجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو أباء. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصححه بن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول رحمه المؤلف ايضا الحافظ هذا رحمه الله كتاب القضاء. القضاء في اللغه يطلق على معاني عديده، منها القضاء المعروف وهو ما قدره الله وقضى على العباد، ومنها القضاء بمعنى الابلاغ والانهاء قضينا إلى بيت الكتالة تفسيرها مرتين ولسان علوم كبيرة. منها قضى بمعنى الأمر الوصية، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومنها قضاء بمعنى فصل الخصومات والصلح بين الناس، وهو المراد هنا، المراد هنا ما يتعلق بفصل الخصومات والصلح بين الناس حتى تحل المشاكل. والقضاء من الأعمال العظيمة التي يحتاجها المسلمون، ولمن دخل فيها بنية صالحة قصد حسن وطلب لنفع المسلمين له أجر عظيم، وهو من الجهاد ومن المواضع التي يرفع الله بها الذكر ويعظم الأجر، كما قال عمر رضي الله عنه: من صدق فيها وأحسن النية وصبر واجتهد. ومع ذلك أيضا خطير، لأن الإنسان قد لا يبلغ فيه الوسع، وقد لا يبذل ما يجب، قد يتساهل في بعض الأمور فيكون فيه حرج عظيم وخطر كبير. فالواجب على المؤمن الذي يبتلى به أن يجتهد في طلب الحق، وأن لا يتساهل، وأن يستعين بالله كثيرا، ويتعاطى أسباب التوفيق، ويبذل وسعه في طلب الحق بأدلته لعله ينجو، لعله يسلم. ولهذا كان جماعة من أئمة الإسلام امتنعوا من قبول القضاء، خافوا منه كالشافعي وأبي حنيفة وجماعة، وبعضه ضرب عليه كأبي حنيفة فامتنع. المقصود أن القضاء أمره خطير، ولهذا ابتعد عنه كثير ولم يقبلوه، وقبله قوم وأعانهم الله عليه ونفع الله بهم العبادة والبلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قال رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى لم يقضي به وجرى في الحكم فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. هذا موافق للقاعدة أن الأكثر على الخطأ، من ثلاثة أصناف القضاة ثلاثة: الأكثر غير الناجي، والأقل هو الناجي، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. قال الحافظ المؤلف رحمه الله: إنه حديث له طرق، وجمعت به جزءا، وأن جمع فيه جزءا جمع طرقه. المقصود أنه دل يدل على خطر القضاء، وأن يجب على المؤمن المبتلى به أن يحرص على معرفة الحق والحكم به، ولا يحابي لا قريبا ولا صديقا ولا عدوا ولا غير ذلك. يجب أن يقضي بالحكم، أن يقضي بالحق، ولو على نفسه وأقربائه، يتحرى في ذلك أمر الله، ويتقي في ذلك غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فإن فعل نجا وله الأجر العظيم، وإن تساهل صار في حكم القاضيين الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، وصلى الله عليه وسلم: من ولي للقضاء فقد ذبح بغير السكين، فقد ذبح ذبحا يعذبه، فإن ذبح السكين قد ينجزه ويريحه، لكن ذبح بغير السكين بالخشبة أو بالعود قد يتعبه كثيرا ويضره كثيرا. فالمعنى أنه يذبح نفسه ذبحا متباطئا يزداد فيه البلاء والشر، ويهلك نفسه هلاكا متأخرا غير ناجز. يعني إلا من سلم الله، إلا من وفق الله فجاهد وصبر وجاهد حتى ينفع الله به الناس وحتى يوفق للحق. ومع هذا كله إذا صار خطأه عن غير عمد وعن غير قصد وعن غير تساهل، ولكن بعد الاجتهاد وبعد تحري الحق، فإنه لا يضره كما في الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص، وإنما يضره الجهل إذا لم يعطي المقام حقه. أما إذا أعطى المقام حقه وكان أهلا لذلك لعلمه وفضله فإنه لا يضره خطأه، بل هو على أحد حالين: إما مأجور أجرين إن أصاب، وإما مأجور بأجر واحد إن أخطأ وله أجر الاجتهاد إذا كان من أهله، لأنه العلم الذي يمكنه من طلب الحق. ولهذا قال العلماء: يجب على القاضي أن يكون عنده إلمام وعنده علم جيد بالكتاب والسنة وأقوال السلف بالإجماع وخلاف، وعنده علم أيضا باللغة العربية، عنده علم بالقياس حتى يلحق الفروع بالأصول. لا يصح للقضاء إلا يكون عنده علم جيد بهذه الأمور حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. وليس معنى أنه لا بد يكون كامل، لا، هذا لا يتيسر، لكن معناه يكون عنده أصول، عنده معرفة، عنده صلاحية أهلية لهذا الشيء في علم كتاب الله وأحكامه، علم السنة، علم أقوال السلف إجماعهم وخلافهم إلى غير ذلك ما يعينه على فهم الحكم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ستحرسون على الإمارة وستكون ندامتي يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. هذا فيه الحذر أيضا، وأن خطيرة الولاية ولو كانت غير القضاء. لهذا قال الإمارة، والقضاء نوع إمارة، فينبغي الحذر. لكن إن رأى المصلحة ورأى الفائدة واحتاج إليه فليصبر وليحتسب، وقد يجب عليه إذا كان المقام ليس فيه من يصبح القضاء سواه، فالأظهر يجب عليه يجيب حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. أما إذا كان هناك عدد يصبحون فهو فرض كفاية. فنعمة المرضعة وبعثة الفاطمة، بمعنى أنها تحمد عند ما يحصل منها من خير ومصالح وفوائد مع الصبر عليها وتحري الحق. وبعثة الفاطمة إذا فقدها قد يتألم تسوء حاله، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، فإنه ما دام يرضع منها ومن ما تدر عليه يستفيد منها ويمدحها ويسر بها. ولكن عند الحلوة بينه وبينها وعند انقطاع ما يترتب عليها بئسة الفاطمة. ويحتمل المراد نعمة المرضعة بالنظر إلى ما يحصل بها من الخير والنفع والمصلحة، وبئسة الفاطمة بالنظر إلى ما يحصل يترتب عليها من الشر والخطر، لكن الأول أظهر. فالحاصل أن هذه الإمارات والولايات قد يفرح بها وقد يسر بها الإنسان، ولكنه يندم بعد ذلك. ولهذا فيما روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر لما قال: ألا تستعملون، ألا تستعملوني، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، يعني ولاية، وإنها يوم القيامة خزي ولا دامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمتى يكون هذا؟ متى يأخذها بحقها ويؤدي الذي عليه؟ الأمر عظيم، فلا شك أن السلامة منها عظيمة ومطلوبة، إلا من علم بنفسه القوة عليها ورأى الحاجة إليه في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرابعة، هذه عمرو بن العاص السهمي الصحابي الجليل المشهور، أحد الدهاة والعلماء والأحزاب المعروفون. المقصود أن هذا الرجل من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن خيارهم، كان له شأنه في الجاهلية وكان له شأنه في الإسلام رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، إذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه بشارة للقضاة، هكذا رواه مسلم عن جابر نحوه نحو حديث عمرو. هذه بشارة للمسلمين وللقضاة بوجه أخص، أن القاضي إذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأصاب فله أجران، وإذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأخطأ فله أجر عن اجتهاده وتعبه وصبره، ويفوته أجر الصواب، وليس معرضا للوعيد في هذا. من الوعيد لمن قضى على الناس على جهل من غير معرفة أو قضى للناس بالجمر والهوى، نسأل الله السلامة. الحديث الخامس حديث أبي بكرة لا يقضي أن حكم بينه وغضبان، هذا فيه الدلالة على ولا يجوز للمسلم أن يقضي بين الناس في حال كالعجب، حال تحول بينه وبين استيفاء ما يجب عند القضاء مثل حالة الغضب، الغضب الشديد مثل النوم يكون ينعس والملل الشديد الذي يتعبه حتى لا يتمكن من كلام الخصمين والنظر في أرضيتهما أو حزن شديد أو نحو هذا ما يشغله، لا بد أن يكون عند القضاء في راحة ومجلسه مريح ويكون نفسه طيبة حتى لا يغلط حتى لا يضر الخصمين. ومعلوم أن الغضبان قد ذهب بعض عقله فلا يتمكن من استيفاء الحكم كما ينبغي، إذا جاء الغضب فليترك الحكم حتى يهدأ. ومثل الغضب قاس عليه العلماء ما يشبهه من إضعاف العقل وإضعاف البصيرة والفكر حتى لا يتمكن من استيفاء ما ينبغي استيفاءه من كلام في حق من سؤال المدعي والدعاء والمدعى عليه والنظر في كلامهما وفي حجتيهما. فالقلق من معه من أجل حزن من أجل شيء آخر أو نوم شديد يشغله أو حر شديد يشغله أو برد شديد يشغله أو نحو هذا مما يقع القاضي، فإنه يتوقف عن الحكم حتى يعتد الوقت ويستقيم الأمر حتى لا يضر أحدا. والحديث السادس حديث علي رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مثلهم بالجنة وأحد الشجعان والفرسان والدهاء رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. وعلي هذا رضي الله عنه هلك فيه طائفتان، طائفة جفت في حقه وسبته وطائفة غلت فيه كالرافضة وعملته من دون الله، واعتدل فيها للسنة والجماعة فعرفوا له قدره وترضوا عنه وعرفوا أنه من خيرة الصحابة وأنه أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وبعد عمر وعثمان، وأن الواجب عدم الغلو فيه وعدم النصب، فلا هذا ولا هذا، يجب أن يعطى حقه من العدالة